انا اقول شيخ الان الحمد لله من نعم الله علينا أيوة. ان يسرنا الدعوه للاسلام، فما حقيقه انا ما في عذر لاحد. صدق. يعني مع تطور وسائل التواصل وتطور التقنيه صار الاسلام الان تبليغه والدعوه له من اسهل ما يكون. يعني لا انسان اللي يبلغ الاسلام ما يحتاج يكون عالم ولا يكون داعي مفوه ولا يتكلم لغات او يوجد اللغه اللي يدعو لها. بالعكس الان يعني من ضمن الاشياء والنعم الله علينا الحاليه في تطبيق في الجوال اسمه بلاغ سين. هذا يحمل في على يخدم اندرويد ويخدم الايفون يحمل وتقدر تغرد منه بتويتر باي لغه موجوده متاحه في تقريبا اكثر من 100 لغه والتغريدات جاهزه ادخل الاب ستور واكتب بلاغ ايه؟ واحمله بالمجان مجانا والتغريدات جاهزه وطبعا انها تحت رعايه مكتب دعوه موثوق قص ولزق على طول ولا قص ولزق يا شيخ تدخل تختار اللغه اعلام يحطوا لك اعلام تختار اللغه وتضغط نشر تروح رساله مباشره تروح الرساله في صفحتي انا صفحتك انت يرتبط على طول بتطبيق تويتر مباشره اي تحط رقم حسابك ومباشره تروح وسبحان الله هذه فيها ناس اهتدوا كثير من الناحيه هذه سواء لغه صينيه انجليزيه جميع اللغات حتى في لغات يعني من معروفه اساسا من اي دوله انت بس عليك انك تضغط نشر يعني في ضغط زر الشيخ الناس لا يعلمون عنه. تخيل انا في رمضان قبل الماضي جهزوا لي الشباب عندي ترجموا لي يمكن 6-7 تغريدات عن رمضان باللغه الصينيه فراسلني بعض الأخوة العرب من الصين يشكرون يقولون أنك أنقذتنا لأن اللي معنا الصينيين عمال ولا أصحاب محلات يقول ليش ما تأكل اليوم أقول أنا ما أكل لأني صام يقولون إيش الصوم يقول فما وجدنا شيئا باللغة الصينية صحيح. يقول أنقذتنا هالتغريدات ساعدتنا إذا كان هذا